إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يكفره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا قصة نبي الله صالح وما كان الموقف الذي تعرض له مع قومه قوم ثمود. وقد انتهينا في اللقاء السابق عندما تحدثنا عن رد قوم صالح عليه السلام وهم قوم ثمود، لما ردوا عليه ردا قبيحا يعبر عن هذا الكفر الذي هم عليه وهذا الجحود وهذه الأخلاق السيئة التي اتصفوا بها. وكما هو معروف، ليس بعد الكفر ذنب، فهذه الإساءة التي عاملوا بها نبيهم صالح عليه السلام لا يلام عليهم فيها. لماذا؟ لأنهم قوم كافرون بالله عز وجل، وكما نقول ليس بعد الكفر ذنب. ماذا قالوا لصالح عليه السلام؟ قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يا راجل، ده احنا كنا بنحترمك، كنا بنوقرك، تيجي في النهاية تقول لنا اتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الواحد الديان، نترك عبادة هذه الآلهة المختلفة لنعبد إلها واحدا؟ أنت مسحور، أنت مجنون، أنت إرهابي، أنت متطرف، أنت متذمت، أنت متشدد، انت رجعي، انت منخرط، انت ما انتش عارف الدنيا ماشية ازاي، تيجي تقول لنا نترك الالهة دي كلها ونعبد اله واحد؟ قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا، واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. نحن في شك من هذا الذي تدعونا اليه. فاستكبروا عن قبول الحق، لم يكتفوا بمجرد رفض الحق الذي جاء به صالح عليه السلام من عند الحق سبحانه وتعالى الملك الديان، بل إنهم أخذوا بكل سخرية واستهزاء وتكبر يعلنون سبب رفضهم لهذا الحق. انتوا بترفضوا الاتباع صالح؟ بترفضوا لأن انتوا تتركوا الأصنام؟ بترفضوا لان انتوا تعبدوا الملك الواحد الديان؟ ايه السبب في كده؟ عارف ايه السبب؟ تخيل، رفضوا يعبدوا ربنا وحده، رفضوا يتبعوا نبيهم صالح عليه السلام، رفضوا يتركوا عبادة الاصنام. ايه السبب ورا ده؟ فقالوا: ابشرا منا واحدا نتبعه، انا اذا لفي ضلال وسعر. بشر مننا، واحد زيه زينا، نتبع ونسمع كلامه؟ ده احنا نبقى مجانين، ده احنا نبقى ضالين. طب ما انتوا عايزين ايه؟ قال لك: لا، احنا عايزين ملك. لو في ملك ممكن نتبعه، انما بشر لا، ما ينفعش. وردنا على القضية دي في قصة نبي الله هود وفي قصة نبي الله نوح. قلنا ان الله عز وجل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لنزلنا عليهم ملكا رسولا. يعني لو كان الأرض دي فيها ملائكة كان ربنا نزل لهم ايه؟ ملك رسول. طب ليه نزل ليجيب للبشر بشر رسول؟ حتى لا يعترض على ما يأمر به، ما يجيش في يوم هو، ما هو لو ملك ويجي يقول للبشر يقول له ما تزنوش، يقول له ما نزنيش؟ ما نزنيش ازاي؟ ده احنا فينا شهوة لازم نزني، انما انت بتقول ما تزنوش عشان انت ملك، ومش ملك ما فيهوش الشهوة دي، فلذلك انت بتتكلم كلام لا يطبق علينا، الكلام ده يطبق عليك انت. انت بتقول لنا نصوم شهر رمضان؟ اصل انت ملك، الملائكه لا بتاكل ولا بتشرب فما ياثرش فيك، انما احنا ناس بنجوع وبنعطش وبنتعب، فلازم ان احنا ناكل ونشرب، يبقى كلامك ما ينفعش ان احنا نمشي عليه. فلذلك كان من حكمه الحكيم سبحانه وتعالى ان يرسل للبشر بشر رسول حتى لا يعترض عليه في شيء. فلما يجي يقول لك لا تزني، ساعتها ما تقدرش انت تزني، تقول ايوه طب ما هو بشر، هو ما زناش يبقى انا ما زنيش، هو بيصوم يبقى انا صوم، هو بيقيم الليل يبقى انا اقيم الليل، يبقى اذا هو زيه زيي، قل انما انا بشر مثلكم زي زيكم، بس الفرق اللي بيني وبينكم يوحى الي، الفرق اللي بيني وبينكم يوحى الي، لكن في النهايه انا بشر زي زيكم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم باكل واشرب وجوع وامرض وابقى صحيح واتزوج وانجب وابكي واضحك وافرح واحزن، كل شيء زي زيكم، الا بس في مساله الرساله. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، انا اذا لفي ضلال وسعر. ده احنا مش بس نبقى في ضلال، ومش بس نبقى في سعير، السعير يعني النار، لا ده احنا نبقى في سعر. يعني تخيلوا هما بيقولوا ان احنا لو اتبعنا صالح ده يبقى احنا مش في نار واحده ولا في سعير واحد، ده احنا نبقى في سعر، يعني احنا يبقى ضعنا لو اتبعنا البشر ده. ألقي الذكر عليه من بيننا، هو ده بس اللي ربنا اختاره من وسطنا واحنا لا؟ طب هو احسن مننا في ايه؟ طب هو مميز عنا في ايه؟ مثلا في عصرنا، في عصرنا نفس الكلام اللي بيتقال ده بيتقال في عصرنا. تيجي مثلا داعية او عالم يدعو الناس يقولوا ابشرا واحدا نتبعه من دوننا، طب نتبعه ليه وهو احسن مننا في ايه؟ لا احسن منك في ايه دي بقى نتكلم فيها كتير. ليه ربنا، واحنا اتكلمنا في اللقاء الماضي، ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار صالح رسول، اختار هود رسول، اختار نوح رسول، اختار محمد رسول، ليه ما اختارش ابو لهب، ليه ما اختارش ابو جهل؟ ليه؟ قلنا لان في مؤهلات اهلتهم لان هم يبقوا رسل. ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد ليه بقوا ائمه؟ عشان في مؤهلات خلتهم يبقوا كده. ليه الشيخ فلان والداعيه فلان والعالم فلان؟ في مؤهلات. انما مش مره واحده انت نايم صحيت الصبح لقيت نفسك كده، ما تجيش. في مؤهلات، وعشان كده احنا بنقول من اصول التعامل مع الله عز وجل، افهم العباره دي، دوما السحب من الرصيد. لازم يبقى لك عند ربنا رصيد عشان تسحب منه. فاهمني؟ يعني مثلا واحد ما بيعملش اعمال صالحه ويقول يا رب اعمل لي كذا او اديني كذا، ويزعل قوي ان ربنا ما استجابلوش. طب انت اصلا قدمت السبت عشان تلاقي الحد؟ ما انت فين الرصيد بتاعك اللي عنده عشان يديلك؟ ما ربنا قال كده، اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت منه. يعني ربنا قال ايه؟ مين اللي هيتحرك الاول؟ انت. عشان كده في اصل تاني اسمه عليك البدايه وعليه التمام. انت بس تاخد اول خطوه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لازم هم يبداوا الاول، لازم انت تبدا. فقوم صالح عليه السلام قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. لا ده كذاب، ما هوش نبي ولا هو رسول. طب ماشي، كلمة كذاب دي فهمناها، يعني إيه أشر؟ يعني عاوز يبقى له سلطة علينا، عايز يبقى كلامه مسموع فينا، عايز احنا اللي نتبعه، عايز يبقى هو صاحب القرار. فهي الشبهة المكررة التي تحيك في صدور المكذبين جيلا بعد جيل. ألقي الذكر عليه من بيننا، كما أنها هي الكبرياء الجوفاء التي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة، إنما تنظر إلى شخص الداعية. يعني هم أخطأوا في إيه؟ انهم بصوا لشخص هود ما بصوش لحقيقه الدعوه. لو بصوا لحقيقه الدعوه يلاقوا ان صح لابد ان اللي يكون رسول للناس البشر لابد ان يكون زيهم بشر، لكن هم ما بصوش لدي، ده بصوا لمين؟ هود. هود هو اللي يبقى صالح، هو اللي يبقى فينا نبي ورسول. ليه؟ ما هو بشر زيه زينا، ميز عنا بايه؟ طب ده احنا كبراء القوم وعلية القوم، ولو صدقوا لقالوا عرة القوم، نحن الملأ الذين نملأ العيون من كثرتنا ووجاهتنا. كان الاصل ان احنا يبقى فينا احنا الرسالة دي، مش في هود ولا في صالح ولا في نوح، فهي للأسف بسبب الكبرياء الجوفاء التي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة ولكن تنظر إلى شخص الداعية. قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ وماذا في أن يختار الله عز وجل واحدا من عباده؟ إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة أن ربنا يختار عبد من عباده ويجعله هو حامل الرسالة؟ ما الذي يعيب في هذا الأمر؟ والله أعلم حيث يجعل رسالته، لأنه من أسمائه الحسنى الحكيم العليم الخبير، يبقى مش هيضع الرسالة إلا بحكمة وبعلم سبحانه وتعالى. فيلقى على هذا العبد الذكر من الله عز وجل، أن يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى وما يحمله من توجيهات للتذكر والتدبر. ماذا في هذا الاختيار لعبد من عباده يعلم منه تهيئه واستعداده؟ ربنا لما اختار محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، ليه محمد؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن محمد عنده استعداد لتحمل هذه الرسالة، عنده استعداد لتحمل أعباء الرسالة. إزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الملك جبريل عليه السلام في غار حراء وكلفه بالأمر من الله عز وجل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن يومها أصبح محمد نبي، أصبح محمد نبي صلى الله عليه وسلم. طب ومن امتى أصبح رسول؟ خلي بالك معايا، النبي أصبح نبي يوم ما نزل عليه جبريل بكلمة اقرأ، وامتى أصبح رسول؟ لما نزل عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فمبلغ بالرسالة يا أيها المزمل يا أيها المدثر. فلما نزلت عليه المزمل والمدثر هنا برضو بقى معاه الايه؟ الرسالة، معاه رسالة يوجهها للناس. طيب بالمناسبة، يعني ايه النبي؟ ولماذا سمي النبي نبي؟ في رسالة اسمها الرسل والرسالات، يا ريت تحاولوا تبقوا تقرؤوها، يعني بتبين لك مين هو النبي ومين هو الرسول والفرق ما بين النبي والرسول وهكذا. النبي قيل ان هو نبي لانه منبأ من الله عز وجل، منبئ للناس، وقيل لانه يحمل النبأ العظيم، الخبر العظيم الكبير، وقيل أنه سمي النبي يعني نبيا من النبوة، والنبوة هي المكان العالي المرتفع من الأرض، لأن النبي شخص له مكانته العالية المرتفعة في الدنيا وفي الآخر، فمن كلاهما سمي النبي نبيا، ورسول لأنه محمد برسالة يوجهها للناس. طب معنى كده أن النبي مش معاه رسالة يوجهها للناس؟ لا، النبي برضه في أمور مكلف بها أنه يوجهها للناس، وده في رد على اللي قالوا ان هناك فرق بين النبي والرسول، والفرق ان النبي، كتير من الناس للأسف قالوا ان النبي مش مكلف بانه يبلغ الامر او النهي او يعلم الناس. خطأ الكلام ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسند الامام احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موقف يوم القيامة انه رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد. طب اللي جمع النبي ده معناها ايه؟ انه بلغ. وازاي يبقى ربنا يختار انسان ويأتمن على سر ويديله رسالة وهو ما يبلغهاش؟ طب يبقى نبي ازاي؟ طب يبقى الفرق بينه وبيني؟ فهمني؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل العادي مننا بلغه عني ولو آية، وزي ما قلنا قبل كده الحديث ده ثلاث كلمات، بس عشان تفهم الثلاث كلمات تصلي على رسول رب الارض والسماوات. النبي قال لك ايه؟ بلغوا عني ولو آية. ثلاث كلمات. بلغوا ده تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا تكليف، بيكلفك انك تبلغ، عني ده شرف ليك ان انت تبلغ عن النبي، ولو آية عايز اخف من كده. بلغوا عني ولو آية تكليف تشريف تخفيف. طب اصل انا النهاردة هتكلم شوية على موضوع الدعوة والدعاء والعلماء والصالحين والانبياء والرسل والنتيجة اللي بيلاقوها من قومهم في الاعتراض عليهم. لان هنا تلاحظ ان في اللقاء بتاع اليوم ان قوم صالح عليه السلام وهم ثمود اعترضوا عليه في ايه؟ قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ بشر زينا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. فالله عز وجل هو منزل الذكر، وهو الذي سبحانه وتعالى يختار العباد لحمل هذه الرسالة، فاختار هذا عالما، واختار هذا داعية، واختار هذا نبيا، واختار هذا رسولا، واختار هذا ملاكا. ومن الملائكة يخلي جبريل هو اللي مكلف بمسألة نقل الوحي مش غيره، وان ملك الموت هو اللي يقبض الأرواح، وان إسرافيل هو اللي مسؤول عن النفخ في الصور. يبقى كل واحد له وظيفة. طب ليه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب اختار رسالته ازاي؟ وايه المؤهلات اللي عنده؟ تعال نشوف اي نبي، اي رسول، اي داعية، اي عالم لابد ان يكون فيه صفات مهمة، وهي الصبر، العلم، الحكمة، اللباقة، الإقناع، الدليل، البرهان. كل الحاجات دي لابد ان تكون في كل دول، وإلا هيتبعوهم ازاي؟ ثم في بقى حاجات تانية متفاوتة. علشان كده في اللقاء الماضي للأسف للأسف بعض الناس، ويا ما انا بقى تعبت نفسيا من الموضوع ده. انت كنت حاضر معانا المرة اللي فاتت؟ شفت انت في ناس للأسف بتعترض من أجل الاعتراض مش من أجل طلب العلم، وفي ناس بتسأل من أجل إنها تظهر. يعني ممكن أبقى أنا قاعد بدي درس وفجأة ألاقي واحد يقول لي يا سيدنا الشيخ، نعم يا سيدي، هو الكلب اللي كان مع أهل الكهف اسمه إيه؟ طب النملة اللي كانت مع سيدنا سليمان اللي كلمته ذكر ولا انتهى؟ أنت ممكن تستغرب من الكلام ده. اللي حضر معايا الدرس اللي فات شاف واحد يجي يقول لك ايه ويتكلم معاك، تبص تلاقي يعني في درس من الدروس هنا في المسجد ده برضو شاب، انا قاعد بدي الدرس لقيت شاب عمل ايه؟ قاعد يتكلم معايا وعمال يتكلم ويعترض ويتكلم ويعترض. اقول له انا عايز افهم ايه محل النزاع بيني وبينك دلوقتي في المسألة؟ يقعد بقى عمال يتكلم في كلام غريب وعجيب ويضيع وقتي ووقته وقتكم، بلاش دي. واحد تاني تبص تلاقيه يعمل ايه؟ انا بس عشان اوصل لك الداعية ده ما بيبقاش داعية في يوم وليلة، ما بيبقاش نايم وشال الغطا من على وشه صحي الصبح بقى داعية، لا ده اتذلت انفاسه واتكسرت مناخيره عشان يطلب العلم من الشيوخ بتوعه. وبعدين كمل، يا مسافر من مكان لمكان ويا ما راح طلب العلم. انا احكي لك على موقف من ضمن مواقف بس افتكرته دلوقتي. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا ليه هنتكلم عن الموضوع ده؟ عشان نرد على كلام الجهال اللي هم ثمود اللي هم قوم صالح لما قالوا أبشرا واحدا منا نتبعه، بيعترضوا عليه ان هو ليه، يعني هو يبقى ليه هو الداعية بتاعهم ولا يبقى ليه هو الرسول؟ فانا بقول لك كان بيديني شيخ بيدرس لي العقيدة. الشيخ ده كنا بنروح له البيت بتاعه، ما كانش فيه يوم يعني لازم لما اروح له البيت اول لقاء اروح له البيت، اللقاء الثاني نتقابل في مسجد وما يعرفنيش مكان المسجد الا قبلها بساعة، بعدين المسجد يتغير الاسبوع اللي بعده والمكان يتغير الاسبوع اللي بعده، يعني ما فيش مكان بناخد فيه باستمرار. كان لما يجي يسمع لنا كان بيحفظ لنا متن الحافظ الحكمي في سلم الوصول في علم الاصول في توحيد الله واتباع الرسول، بيحفظنا المتن ده وبيشرح لنا في العقيدة. كان اللي ما يحفظش المتن ده عارف كان عقوبته ايه؟ اللي يجي مش حافظ هو بيقعد يدينا الدرس ساعتين، يقف يصلي ركعتين اتنين بسورة البقرة، على ما يخلص هو الدرس يكون ده خلص ركعتين اتنين. تخيل بقى لما يفضل بقى سورة البقرة جزئين ونص، لما يفضل بقى قاعد يقرأ سورة البقرة واقف على ايه؟ على رجليه في ركعتين اتنين، ده عقاب انه ما حفظش. ده دي حاجة يعني، دي حاجة من حاجات. المهم فانا بتكلم المرة اللي فاتت الدرس اللي فات ده على طول، فحبيت اضرب مثال لان النظر في وجه العصاة عقوبة. يعني انت لو نظرت في وجه انسان عاصي دي عقوبة ليك، فاكرين المثال؟ وجاي حضرب المثال، فاكره؟ ها؟ قصة جريج العابد. وبضرب قصة المثال ولسه ما خلصتش الحديث لقيت اللي بيعترض ويقول لي انت ايه اللي بتقوله ده؟ بقول له ايه اللي انا بقوله؟ يقول لي انت بتحكي قصة ليه؟ واحنا مالنا ومال جريج اللي انت بتحكي عنه ده؟ واحنا نستفاد ايه؟ احنا جايين لك الدرس عشان نتعلم. حصل الكلام ده ولا ما حصلش؟ احنا جايين عشان نتعلم عشان نستفيد. انا عملت ايه معاه؟ انا كان ممكن ان انا ارد عليه على طول، انما سبته يخلص اللي عنده. وده ادب اتعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. جم يقولوا له انت ساحر، انت كاهن، انت كاذب، انت كذا. لو كنت اللي انت بتعمله ده محمد من اجل الرساله عشان عايز المال جمعنا لك فجعلناك اكثرنا مالا، بتعمل ده عشان تتجوز زوجناك عشرة من النساء، بتعمل ده عشان تاخد سلطان رأسناك علينا وجعلناك انت القائد وانت الزعيم، وضربنا لك تعظيم سلام وقلنا لك يا ريس ومشينا قدامك بالموتوسيكلات والعربيات ومشينا نعمل كل اللي انت عايزه نديهولك، بس سيب الدين بتاعك ده يا محمد اللي انت بتتكلم عنه. مين ده اللي كان بيتكلمه؟ ابا الوليد. فقال له انت هيت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. استفاد منها ايه؟ ان النبي صبر عليه لحد ما يخلص كل اللي عنده. وبعدين طب لما تصبر عليه تعمل ايه؟ تجبره ان زي ما انت سمعته يسمعك. فلذلك اللي حضر منكم المرة اللي فاتت يفتكر معايا كده الدرس، بما انا قلت له انت انتهيت من اللي انت عايزه؟ قال لي اه. قلت له اسمعني بقى، فاضطر يسمع وساكت. فقلت له اولا انا عايز اسألك اربع اسئلة وتجاوبني على الاربع اسئلة. من اول سؤال حط وشه في الارض وما جاوبش. قلت له مين هو جريج اللي انت بتعترض عليه؟ مين هو جريج؟ في اي عصر كان جريج؟ من حكى لنا قصة جريج؟ وهل قصة جريج صحيحة ولا غير صحيحة؟ انتوا سمعتوا جاوب على سؤال منهم؟ ما جاوبش. قلت له كان المفروض بقى الاولى بيك، المفروض من ادب الدرس يعني انك تصبر لنهاية الدرس ونهاية ما انا اقول، بعدين بقى تبقى تشوف اللي انا قلته ده انت استفدت منه ولا لا. فانا بحكي القصة عشان شاهد معين، وهو ان ام جريج دعت عليه دعوة، لما ما اجابش دعوتها ولا كلامها ولا ندائها قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. يعني معناها بتدعي عليه بايه؟ بعقوبة. يعني كون انه ينظر في وجه المرأة العاصية دي عقوبة عليه. امال بقى اللي بيعمل المعصية نفسه يبقى ايه؟ فخلاصة الكلام، في حاجة اسمها اداب طالب العلم ان شاء الله سنتحدث عنها حتى لا يحدث هذا الذي نراه كثيرا. تفاجأ لقيني في مرة بدي درس في مسجد، بس مش في المسجد ده بقى، لقيت واحد يقول لي انا بحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقول يا جماعة ده من كتر المعاناة التي عاناها وتعب فيها موسى عليه السلام الكليم ذكره الله عز وجل في القرآن أكثر من النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. لقيت لك واحد طلع كان بيتوضى في المسجد وطلع جاي يقول لي لا لو سمحت الكلام ده غلط. قلت له هو ايه اللي غلط؟ يقول لي ان سيدنا محمد هو اللي ذكر اكتر. طب فين جبتها منين؟ روح دور بقى في المصحف انت على اسم موسى عليه السلام كم مرة ذكر في القرآن واسم محمد كم مرة ذكر. محمد ذكر 3 مرات والرابعة احمد صلى الله عليه وسلم، وموسى ذكر كثيرا للمعاناة التي عاناها مع بني اسرائيل. هل ده معناه انه افضل من النبي؟ لا. طب ما في ايات كثيرة، يا ايها النبي، يا ايها المزمل، يا ايها المدثر، فاوحى الى عبده ما اوحى، كل ده بيعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا بتكلم على الاسم صراحة. صاحبنا بقى يقول لي ايه؟ لا بيعترض. ليه؟ مفكرني ان انا بتكلم على الكناية والتعبير والاسم وعبده والكلام ده كله. يبقى اللي بيعترض ده مش المفروض يخلي عنده ذرة عقل قبل ما يعترض؟ هو نصيبه ايه في العلم عشان يعترض؟ انا بدي في مرة درس فوجئت لقيت واحد وبتكلم برضو في صلاة في ان الفاتحة تجب قراءة الفاتحة للامام والمأموم في السرية والجهرية، في للمنفرد وفي الجماعة، على الكل تجب قراءة الفاتحة. لقيت لك واحد بيقول لي لا، الفاتحة لا تجب في الصلاة الجهرية. ليه يا عم؟ جبتها منين؟ من بيتكو يعني ولا من جيبك يعني؟ جايبها منين؟ عارف بقى هيستدل بقى، راح مستدل لي بحديث ضعيف. قلت له انت يعني انت عملت زي الجبل الذي اهتز فتمخض فولد فأرا. جبل اتهز هيولد بقى، هيولد ايه؟ جبل صغير، لا ولد فار. طلعت انت ايه بقى؟ تفهمني؟ فيا جماعة يا ريت نركز في مسائل مهمة جدا، وهي ان لا يعترض على العالم او على الداعية لمجرد فكرة معينة في دماغك، بل الاول ان انت تشوف الفكرة دي هل انت بتستند لحديث؟ يبقى لابد ان انت الاول تعرف علم مصطلح الحديث عشان تبقى تشوف الحديث اللي انت بتستدل بيه ده صحيح ولا غير صحيح، وهل هو عام ولا خاص، وهل الدليل بتاعك مطلق ولا مقيد، وايه هو الدليل، وايه مناطات الدليل، وايه هو العام، وايه هو الخاص، وايه هو المطلق، وايه هو المقيد، وايه هو الناسخ، وايه هو المنسوخ. كل الالفاظ دي ولا يسمع عنها حاجة ولا يعرف عنها شيء وجاي بس يعترض. نفس اللي عمله من قوم ثمود، ابشرا واحدا منا نتبعه؟ طب ما انت شوف البشر ده عمل ايه. ده البشر ده اقل مرتبة من الانبياء مين؟ العلماء. واقل منهم مرتبة الدعاء. تعالى نمسك اقل مرتبة شوية اللي هم مين؟ الدعاء. مش هقول لك بقى العلماء ولا هقول لك الانبياء، الداعية. اقل داعية عشان يبقى داعية، عشان يبقى داعية، بص اتحرق ياما، اتحرق كتير. عارف ليه؟ لان نفهم العبارة الاولى، من لم تحترق له بداية لن تشرق له نهاية. فهمت العبارة؟ فياما اتحرق، ياما مناخيره اتكسرت واتزل للشيخ بتاعه عشان ياخد معلومة. الدكتور صفوت محمد حجازي، انا فضلت كنت طالب عنده، كنت بدرس عنده، فضلت سنة بحالها مستني إجابة سؤال وما جاوبنيش عليه برضه. هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ عايز أعرف إجابة السؤال ده. أسأله يقول لي دور. أقول له دورت وما لقيتش؟ يقول لي ابحث. بحثت وما عرفتش؟ يقول لي اقرأ. قريت وما وصلتش؟ اسمع. سمعت وما جبتش؟ ابحث، اسأل، اقرأ، اسمع، دور. وفي الاخر ما قاليش الاجابة. عارف انا بقى لو كنت زعلت منه كان زماني مش قاعد هنا على الكرسي ده، صح؟ ده ياما بقى مواقف كتير. الدكتور الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه، انا كنت بلف وراه في المساجد عشان احضر له درس، رف وراه واستنى مواعيده. هل دوت مثلا بيجي بالسهل؟ فانت لابد هتنفق وقتك عشان تبقى ضعيف، تنفق وقتك، تنفق مجهودك. عارف عدد ساعات نومك؟ لو نمت في اليوم 3 ساعات يبقى انت بطل. لو عرفت تلاقي 3 ساعات للنوم يبقى انت 100 100 بجد والله. اكلك عشان تاكل مش هتلاقي وقت تقعد تاكله، ممكن تاكل سندوتش وانت ماشي في المواصلات، انما تلاقيش وقت انك تعرف تقعد تاكل كده، صعب، لان ده هيأثر على حاجة تانية. طب انا اقول لك على حاجة، بس هقولها من باب ان يمكن حد يتعلمها مني ويبقى لي ثواب فيها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا لما بدخل دورة المياه عشان اخد دش، اخد حمام عشان استحم، الاستحمام ده ياخد وقت قد ايه مثلا؟ مثلا يعني 10 دقايق ربع ساعة صح؟ انا بجيب الكاسيت اشغله قدام باب الحمام من بره على محاضرة عشان ابقى بسمع وانا جوه باخد دش، عشان الوقت ده ما يموتش مني. وانا قاعد باكل ببقى مشغل الكمبيوتر على درس اسمعه وانا باكل، ما انا مش هعرف اقرا. فيبقى الحل ايه؟ مين اللي مش مشغول؟ الاذن. يبقى خلاص اشغلها، اشغلها مع حاجه اسمعها. انت فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ هل انت كده عايز توصل؟ لازم تعمل حاجات زي دي. وبعدين الداعيه ممكن يبقى معاه جنيه واحد هياكل بيه ويشرب بيه، يتنازل عن الطعام والشراب عشان يشتري كتاب، ويوم ما يشتري كتاب ويقرا فيه يحس انه شبع ومش جعان. رغم والله العظيم اقسم لك بالله، انا لما بقرا معلومه جديده ما كنتش اعرفها بشعر بسعاده، ما اقولكش السعاده دي انا ما اعرفش اوصفها. ليه؟ حس ان انا كان في حته انا جاهل فيها اترفعت عني، اتشال عني جهل. فممكن تضحي انت بطعامك وشرابك وملابسك من اجل كتاب، تضحي بنومك عشان تعرف معلومه جديده، تضحي عارف عشان ممكن انت ممكن تحرم نفسك من الفسحه. الفسحه مش حرام، بس ممكن تحرم نفسك من دي، تقول انا الساعه اللي اروح اتفسح فيها لا انا اقعد اقرا فيها احسن، اسمع فيها احسن. يمكن المعلومه اللي سبب دخولي الجنه ان انا اسمعها لسه ما سمعتهاش لحد دلوقتي في عمري، يمكن المره دي اسمعها، فما تستاهلش. عشان كده برضو بلوم على كتير من الشباب اللي لما يجي يحضر درس يوم يلاقي مثلا الشيخ بيتكلم مثلا عن قصه الهجره بتاعه الرسول، يقول لك يا عم ما احنا عارفين قصه الهجره، كل سنه بتتعاد في المنابر وفي الخطب وفي الدروس وحافظينها وفي المدرسه عندنا في الكتب برضو. اقول له لا غلطان، ربما الشيخ ده يقول كلمه اول مره انت في حياتك تسمعها، ربما الشيخ ده يقول لك معلومه، ربما ان في النفس يكون هي المعلومات، بس قلبك ما كانش مفتوح قبل كده، النهارده هيبقى مفتوح. تضمن منين؟ تضمن منين ان في اللحظه دي تنزل السكينه وتحفك الملائكه وتغشاك الرحمه، او يغفر الله عز وجل الواحد من اللي قاعدين في الدرس دول فيغفر لك عشان خاطره هو؟ ازاي يغفر لنا عشان خاطر فلان؟ اه ايه الدليل؟ صلى على البشير النذير. انت بتقف، ما هو رمضان جاي بقى، عايزين نتأمل بقى في القرآن ونعيش مع القرآن. شهر رمضان جاي، بتقف انت في شهر رمضان بتصلي التراويح وبتختم القرآن، فهتمر على سورة الكهف. تيجي انت وانت واقف قدام ربنا رب العزة سبحانه وتعالى، وانت في الصلاة في العبادة واقف متوضي وبتصلي، وتقوم تقرأ في آية الكهف آية عن الكلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. طب الكلب ده عند الفقهاء لعاب نجس أم ليس بنجس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وهكذا. يبقى إذن الكلب ده لعاب نجس. إزاي أنت بقى كلمة كلب اللي مكونة من 3 حروف كاف ولام ورث لما تيجي تنطقها في القرآن تاخد عليها 30 حسنة؟ ده كلب كل حرف عليه 10 حسنات وثلاث حروف يبقى 30 حسنة، وانت كده بتقول عبادة، واقف قدام ربنا بتنطق كلمة كلب وبتاخد عليها أجر. ليه؟ عارف ليه؟ عشان الكلب مشي مع ناس صالحين فذكر اسمه معهم ليوم الدين. يبقى تحشر نفسك مع الصالحين ولا ما تحشرش؟ عشان كده انت في سورة الفاتحة، احنا انا الموضوع كده هيتقلب كله في تأمل القرآن، صلى على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. انت يا ابني قاعد في البيت بتصلي لك ركعتين لله وقافل عليك باب الأوضة بتاعتك، الشقة بتاعتك محدش شايفك ولوحدك، بتصلي بتقول ايه؟ اهديني الصراط المستقيم ولا اهدينا الصراط المستقيم؟ يعني تتكلم بصيغة المفرد ولا الجمع؟ ليه ما انت لوحدك؟ انت معاك حد؟ كأن ربنا بيعلمك بيقول لك اذا كنت انت عملت شيء اغضبني منك او مش هستجيب لك، فاحشر نفسك في الصالحين عشان لما اجي استجيب لواحد منهم استجيب لك معاه. اهدنا الصراط المستقيم. عشان كده من شروط استجابة الدعاء انك لما تدعي تعمي، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. ايه اللي دخل المسلمين معايا دلوقتي في الموضوع؟ بل ان الامام في الصلاة لو صلى امام ودعا لنفسه دون ان يدعي للمأمومين، دون ان يدعو للمأمومين والمسلمين، فقد خان الامانة، فقد خان الامانة. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ يبقى خلاصة الكلام، الاعتراض بتاع قوم ثمود على صالح عليه السلام لما بيقولوا ابشرا منا واحدا نتبعه، اخطأوا طبعا، لان البشر ده يا ما ضحى بوقته. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل عليه السلام قالت له خديجة رضي الله عنها يا رسول الله استرح نام، قال ذهب عهد النوم يا خديجة، خلاص ما بقاش في حاجة اسمها نوم، راح الموضوع ده، كان زمان. ليه؟ لان اللي بيعيش لنفسه مش زي اللي بيعيش لأمته. وأيهما أرفع وأكرم عند الله؟ من عاش لأمته ولدينه وليس الذي عاش لنفسه. لأن اللي عاش لنفسه ده هيعيش ويموت والناس تنساه. لكن احنا لحد النهاردة بنقول أبو حنيفة رحمه الله، مالك رحمه الله، إيه اللي بيخلينا نتردى على الشيوخ دي والعلماء دي؟ عشان دول ما عاشوش لنفسهم. فهمتني؟ عشان كده بنقول ان النبي ما بقاش نبي، ولا العالم بقى عالم، ولا الداعية بقى داعية، الا لما صبر وتعب واتطحن واتضرب واتأذى وسهر. يعني الامام الشافعي في مرة كان نايم عند الامام احمد، فضل سهران على السرير لحد الفجر، وقام صلى الفجر بوضوء العشاء. عارف ليه؟ كان بيفكر في حديث وطلع منه 1000 فايدة، حديث واحد. يبقى دوت الامام البخاري. عارف بقى البخاري ليه؟ جاره اللي ساكن في البيت اللي قدامه بيقول كنت كل دقيقة الاقي المصباح يقيد يضيء وبعدين ينطفئ، لما ينطفئ يبقى خلاص البخاري عمل ايه؟ ما اسمه محمد بن اسماعيل بخاري، راح عمل ايه؟ راح ينام. بعد دقيقة قام قاد المصباح ليه؟ افتكر حديث، بيكتب وبيظبط بينظم الابواب بتاعت الكتاب، ويدي للكتاب عنوان ويدي له باب ويدي له ابواب ويقسم الكتاب. كل ده ليه؟ عشان كده بقى البخاري. يبقى المقصود، عشان كده بص خلي بالك معايا المثل ده، تقريبا انا قلت لكم هنا في المسجد ده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقوله عشان في ناس جديده ما سمعتوش. المية والزيت، لما تروح كده انت النهاردة هات كوباية مية فارغة وضع فيها الزيت، وبعدين ائتي بماء وضعه على الزيت، ماذا سيحدث؟ ستجد ان الزيت ارتفع فوق الماء. المية بقى بتقولي للزيت، والزيت بيقولي للمية. المية بتقول للزيت علامة ترتفع علي، انت بتطلع على فوق انا ليه؟ ازاي مرتبتك تطلع فوقي؟ فقال الزيت للماء استر عيبك. قال الماء للزيت انا الذي انبت شجرتك. هو أنا الولاية كانت طلعت شجرة الزيتون اللي أنت جيت منها؟ قال نعم أنت الذي أنبت شجرتي، ولكن خلي بالك بقى معايا، أنا صبرت على الطحن والعصر، وبالصبر يرتفع القدر. فقال الزيت، فقال الماء للزيت مهما يكن فأنا الأصل، أنا الذي أنبت شجرتك. قال استر عيبك، إنك تمشي في الأرض على ردراد الأنهار، فإذا ما صادفت حجرا أو صخرا انحرفت يمنة أو يسرا. لما بتلاقي صخرة ما بتديش فيه نفس، تعمل ايه؟ تدور على أي مخرج في الأرض تمشي منه. ولكني صبرت على الطحن والعصر، وبالصبر يرتفع القدر. قال مهما يكن برضو أنا الأصل. قال استر عيبك، إنك إن قاربت المصباح انطفأ. لأن المصابيح زمان كانت بتقاد بالزيت، والماء لو جت عند المصباح انطفأ. أما أنا فأضيء، لأني بالصبر يرتفع القدر. ده كل ده ايه؟ عشان كده ربنا قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. دول ما هيتحاسبوا على ايه دول؟ ده ما هم تعبوا اصلا، مش محتاجين يتحاسبوا. فاهمني؟ يبقى خلاصة الكلام، ينفع بقى الكلام اللي قاله ثمود لصالح ده؟ بيقولوا ابشرا واحدا منا نتبعه؟ ينفع الكلام ده يقبل؟ لا يقبل طبعا. ده انا قلت لك لما شوف الداعية بيضحي بايه عشان يبقى داعية. شوف بقى لما يبقى نبي هيبقى عمل ايه. الداعية ما يقدرش يوصل انه يبقى نبي في يوم من الايام، لانه لو هيستحق انه يبقى نبي كان ربنا جابه في عصر النبوة بقى نبي. انما ما يقدرش، مش قدها. وانا قلت لكم قبل كده في مرة من مرات سألت نفسي، انا ليه ما كنتش انا هود؟ ليه ما كنتش انا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما كنتش انا صالح؟ ليه يعني؟ فقعدت رجعت نفسي، لقيت ان انا ما بعرفش اقوم في اليوم الواحد بيوم من ايام النبي، ولا عمري كله اعرف اقوم بيوم واحد من ايام النبي. ابقى انا نبي؟ لا، دي كتير عليا. ده انا اسجد لله سجدة شكر ان انا بقيت داعية اصلا، وانا ما استحقش. مش تواضع فعلا. يعني كل واحد فينا يعرف انه ما يستحقش اي نعمة هو فيه، لولا ان ربنا كريم، ولولا ان ربنا حيي ستير، ولو الذنوب ليها ريح محدش كان قدر يقعد جنب حد. نسأل الله المغفرة. فقوم ثمود اعترضوا على صالح عليه السلام، قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسوء، ألقي الذكر عليه من بيننا؟ بل هو كذاب أشر. وهم لم يفكروا في أن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. هو ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير الحكيم، يختار مين اللي يستحق أنه يبقى معاه رسالة ومين لأ. إنها شبهة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة، النفوس التي لا تريد أن تنظر في الدعوة لترى مقدار ما فيها من الحق والصدق، ولكن تنظر إلى الداعية فتستكبر عن اتباع فرد من البشر، مخافة أن يكون في اتباعها له إيثارا له وتعظيم، وهي تستكبر عن الإذعان والتسليم. يعني تلاقي بعض النفوس الناس ترفض أن هي تتبع الداعية أو الشيخ الفلاني. ليه؟ أو العالم الفلاني أو النبي الفلاني. بيرفضوا اتباعه ليه؟ يقول لك لا، ما احنا لو اتبعناه يبقى معنى كده أنه هو هيأمرنا وينهانا، يقول لنا اعمل كذا وما تعملش كذا. لا، انا عايز ابقى انا سيد قراري. طب ما انت سيد قرارك هتروح الجهنم. ما هو سيدنا عمر عمل كده، حسبها مع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال عمر للنبي يا رسول الله والله انك لأحب الناس الي، انا بحبك. ما احنا كلنا كده برضو بنقعد نقول ان احنا بنحب النبي، صح؟ واللي يحب النبي يزق كلام اللي انتوا عارفينه ده، كلنا بنحب النبي. طب وبعدين تعال بقى نشوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له أكثر من نفسك وأهلك ومالك يا عمر؟ قال رسول الله أكثر من أهلي ومالي وولدي و و و و إلا من نفسي يا رسول الله. معلش أنا بحب نفسي أكثر أنا صادق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. سيدنا عمر في أقل من الثانية قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. طب سيدنا عمر إزاي في لحظة غير نفسه كده؟ عارف ليه؟ لأنه حسبها صح. قال لك أنا لما مشيت ورا نفسي نفسي خلتني أعمل إيه؟ أعبد الأصنام واشرك بالواحد الديان واكفر بالنبي العدنان وكنت عايز اقتله، لكن لما اتبعته هو دلني على الجنة. يبقى انا بقى نجاتي في مين؟ في اتباع نفسي وحب نفسي ولا حبه هو؟ حبه هو، يبقى لازم احبه. فهمتني؟ عشان كده بنقول كتير من الناس بترفض الداعية انها تأتمر بامره خوفا من ان هي تبقى مأمورة. ما هو بيأمرك لمصلحتك، هو خد منك حاجة، هو ماله مالك؟ لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله رب العالمين، ومش عايز منك حاجة. ومن ثم كانوا يقولون لأنفسهم أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسوء. أي لو وقع منا هذا الأمر المستنكر إن إحنا بقينا نتبعه، وأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم بالضلال لو اتبعوا الهدى. خلي بالك ده بيقول لو احنا اتبعنا الهدى ووحدنا ربنا يبقى احنا ناس ضلنا الطريق، بقينا ايه؟ بقينا منحرفين. ما انت لما بتيجي تلتزم طريق المسجد، لما تقصر الثوب بتاعك، لما تعفي لحيتك، ها؟ لما تقوم تصلي الفجر، لما تقعد تمشي في اماكن بعيده عشان تروح ورا الشيخ وتطلب العلم من هنا ومن هنا وتيجي هنا، لما تقعد تقرا وتحفظ وتذاكر زي ما كنت بتذاكر وانت طالب وبتذاكر العلم الشرعي والدين، ساعتها يقول ايه؟ يا ابني انت اتخرجت في عقلك ولا ايه؟ يا ابني انت بتضيع شبابك، يا ابني روح شوف لك شغله اشتغلها. طب ماشي، ما هو يشتغل ويشوف الدين برضه، ايه المشكله يعني؟ لا هو يقول لك تشتغل بس، لان العمل عبادة. طب والعبادة الاساسية فين؟ يقول لك لا، ما هو العمل عبادة يبقى خلاص. يعني العمل عبادة يعني خلاص سيب الصلاة بقى، ما هو العمل عبادة. فهم للأسف وصفوا نفسهم انهم لو اتبعوا وحدوا ربهم يبقوا كده هم في ضلال وسعر. يقول لك ده لو اتبعوا المساجد ومشوا كده بقوا منتظمين وكويسين وناس متقين يبقوا كده منحرفين، يبقوا إرهابيين، يبقوا متطرفين. فأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم بالضلال لو اتبعوا الهدى، وأن يحسبوا أنفسهم في سعر وليس في سعير واحد. إمتى الكلام ده بيقولوه؟ إمتى؟ إذا هم فاءوا إلى ظلال الإيمان. لو وحدوا الملك الديان، لو اتبعوا نبيهم صالح عليه السلام، يظنون ويصفوا أنفسهم بأنهم ضالين. ومن ثم يتهمون رسولهم الذي اختاره الله ليقودهم في طريق الحق والقصد، يتهمونه بالكذب ويتهمونه بالطمع. قالوا بل هو كذاب أشر. كذاب يعني لم يلقى عليه الذكر، أشر يعني شديد الطمع في اختصاص نفسه بالمكانة عشان نحترمه ونوقره. ومن ثم يتهمون رسولهم الذي اختاره الله عز وجل ليقودهم في طريق الحق والقصد، يتهمونه بالكذب وبالطمع. فقالوا بل هو كذاب أشر. كذاب يعني ليس برسول ويكذب علينا. أشر يعني يريد أن يكون له في الأرض العلو، يريد أن يحترمه الناس، يريد أن يوقره الناس، يريد أن الناس تتبعه وتعظمه وهكذا. هذا معنى كلمة أشر. وهو نفسه الاتهام الذي يواجه به كل داعية، اتهامه بأنه يتخذ الدعوة ستارا لتحقيق مآرب ومقاصد ومصالح أخرى. يتهمون الداعية أنه يجمع الناس ليلحق بهم الأذى، يتهمون الداعية أنه يحصل من خلال دعوته مالا أو وجاهة أو سلطانا أو زواجا أو تجارة وهكذا. ولذلك الدعوة اللي هي منتشرة اليومين دول على الشيوخ اللي هم والدعاء اللي بيجوا في الفضائيات، وانتوا عارفين الموضوع ده، بيتهمهم دلوقتي بإيه؟ ها؟ بأن هم بياخدوا مال على الدعوة اللي بيقدموها. طب هنسأل سؤال عشان تعرف ان غباء، نقول لهم طيب هم بياخدوا مال، المال اللي بياخدوه ده بياخدوه ليه؟ سؤال يعني، بياخدوه ليه؟ نظير الوقت اللي بينفقوه في ان هم يأدوا الدرس فيه، وإلا الساعة ولا الساعتين اللي يجي في يدي فيها الدرس على القناة الفضائية قبليها طبعا ساعة انتقال من بيته وأكتر لحد ما يروح فين؟ للقناة دي، وبعدين ساعة وأكتر عقبال ما يرجع البيت بتاعه. يعني معناه الموضوع ممكن يخش له في 4-5 ساعات. ده غير ان بعض الدعاة التانيين بيجوا من بلاد مختلفة، زي الشيخ محمد الزغبي كان بيجي كل يوم في رمضان من المنصورة لحد القناة يصور ويرجع تاني، وغيره وغيره بقى من الدعاء، مش لازم اقعد اسرد يعني. فانا عايز اقول لك دول كلهم هل لا ياخذ قيمه الوقت اللي انفقه ده؟ طب سؤال، هو لو مش هياخذ المبلغ، هو نفترض ان هو ليس له لديه دخل، انما الحمد لله يعني كل الدعاء تلاقيهم، يعني الشيخ ابو اسحاق الحويني تلاقيهم مثلا كل الدعاء اللي على الساحة تلاقيهم في الناحية التعليمية واصلين لأعلى المراتب، في الناحية العلمية، في الناحية الدعوية، في الناحية المالية. ليه؟ هو له تجارته بياخد منها، بيحصل منها المال. ليه؟ عشان ما يحتاجش من غيره، فهمني؟ أمال الدعوة دي هو عايز أجر ربنا سبحانه وتعالى اللي يأجره عليه، يعني الشيخ أبو إسحاق اصلا كان معيد في كلية الانسل قسم اسبان، الشيخ وجد غنيم معاه عالية القراءات ومعاه بكالوريوس تجارة، يعني فهم قصدي ايه؟ اي شيخ اي داعية تقول لي عليه تبص تلاقيه دايما ايه؟ وصل لاعلى المراتب وتلاقيه موظف. ليه؟ هو مش عايز حاجة من حد، بس احنا عايزين نقول نفترض ان هو بياخد اجر، فهو بياخد اجر على الدعوة ولا على الوقت اللي بينفقه من اجل توصيل الدعوة ليك؟ على الوقت. طيب هو لو ما خدش اجر على الوقت ده هيعمل ايه؟ هيروح الشغل بتاعه، الوظيفة بتاعته، يبقى مين اللي هيعلمك؟ انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ ثم هو بياخد المال ده بياخده يوديه فين بقى؟ ما بيجيب بيه كتب عشان يعلمك انت، مش عشان هو. طب هو بيجيب بها ايه تاني؟ ممكن تلاقيه لو هو ربنا اكرمه من وسع بياخد المال ده ينفقه على الفقراء والمساكين، لان الشيوخ غير الناس العاديه. يعني الداعيه تلاقي ناس كتيره بتجيله، يا عم الشيخ انا واقع في كذا ومحتاج كذا، مش بيجيلك انت قد ما بيجيله، يعني ممكن انت يجيلك في اليوم اتنين، يجيله هو 20 و30 و40، لان هم الناس تتوسم في الداعيه او في الشيخ ان هو ايه هيديهم. فاهم قصدي ايه؟ معايا انا مش معايا؟ فيبقى هيروح، يبقى الطلب على مين اكتر؟ عليه هو، يبقى هو محتاج سيوله. بعدين انتوا زعلانين ليه بقى؟ لما تاخد المال دوت راقصه ولا مغني ولا لاعب كوره هينفقها فين؟ ما هو في كباريه وفي خماره وفي كذا وفي كذا وفي كذا. انما الداعيه لما ياخدها هينفقها فين؟ على فقير وعلى مسكين وعلى ارمله وعلى يتيم وعلى مطلقه وعلى وعلى، يعني في الاخر عايد على مين؟ على الناس اللي محدش بيبص لها، بل تبص تلاقيه هو اللي بيساعد في بناء مستشفى مثلا للسرطان، في بناء مثلا ملجأ للأيتام، في بناء مثلا مركز للدعوة علشان تعليم الناس الدين وهكذا. يعني معناه في النهاية ان برضو المال ماهوش ليه، ده بيحط منه عليه. لكن هي زي المثل المصري البلدي بتاعنا يقول لك ايه؟ الكحكة في ايد اليتيم عجمة، صح؟ الكحكة يعني في سنة من السنين كانت مجلة من المجلات مفيش داعي لذكر اسمها كانت ذكرت وبتتكلم عن الدعاء ان هم يقول لك الدعاء وتلاقي معاه موبايل تلاقي معاه طب انت زعلان ليه؟ ما الموبايل في يد الجميع اشمعنى هو يعني اللي ايده بزعلك يعني حاجة غريبة ماشي ما احنا بنقول اهو هو دلوقتي انسان هياخد المال ده ممكن ما يكونش بيقبله عشان هو ممكن يكون بيقبله عشان ليه مصارف بيديها الناس تاني طب السؤال بقى هل هو لو قبل المال حلال عليه ولا حرام حلال مش حرام بنص احاديث وبنص ايات في القرآن ايوه ما انا فاهم انا بس عايز يعني انا معلش ليه احنا السلسلة بتاعتنا اسمها ايه تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين انا مش جاي احكي القصة ما انا لو هحكي القصة كنت خلصتها انما انا لازم اطلع الفوائد والدروس والعبر واسقط على الواقع بتاعنا عشان نعالج المشاكل اللي في امتنا دي ونعالج المشاكل اللي واقعين فيه وبعد هذه التهمة بل وبعد هذه الشبهة التي نسجت في سويداء قلوب قوم ثمود وإذا بهم يتوجهون إلى الفقراء الذين آمنوا مع صالح عليه السلام ولامس الإيمان شغاف قلوبهم نعم لقد آمنت طائفة من قوم صالح بصالح عليه السلام رغم أن كان هناك طائفة كفرت به والملأ هم آخر من يؤمن بالدعوة نسأل سؤال بقى ليه الملأ وليه الأغنياء في كل زمان ومكان هم اللي تلاقيهم آخر الناس يدخلوا في دعوة الأنبياء والدعاء ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل متكئا على إلية كفه خلف ظهره وقال هذه جلسة المغضوب عليه أيوة حاجة بتقول إيه؟ حلو أدي نقطة منها الملأ يا جماعة الأصل فيهم إنهم معهم السلطان ومعهم الحكم ومعهم الكلمة النافذة هم اللي بيقولوا وبيتسمع لهم هم اللي بيأمروا ويتبع والناس تتبع أوامرهم لكن لما يمشوا ورا الداعية ورا العالم حيلاقوا نفسهم الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق لأعجمي على عربي إلا بالتقوى فأقول لك الله طب والسلطان بتاعي يروح فين طب والناس دي ده أنا معبد الناس دي ليا ده الناس دي بتعبدني بقول لها شمال يبقى شمال يمين يبقى يمين أقول له هنا هنا يبقى هنا لأ فاهم فده كده أنا مش هعرف أأمر مش هعرف أنهي هبقى زي الناس لا مش عايز الأنبياء مش عايز الرسل مش عايز الدعاة مش عايز العلماء مش عايز الدين فلذلك تبص خش أي مسجد بص فيه تلاقي 99.9% ها فقراء وضعفاء ومساكين ومن عامة الناس واحد من علية القوم والمال ده اللي لقيته كمان ليه لأنه لا يحب أن يتجرد من سلطانه لا يحب أن يكون لغيره عليه سلطان والدين جاء ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وهم لا عايزين العباد يفضلوا عباد للعباد ما توحدوا رب العباد فهكذا نرى الملأ المستكبرين من قوم صالح يتجهون إلى من آمن من الضعفاء ليه؟ عشان يفتنوهم يعملوا فيهم بقى ياخدوهم يحبسوهم يعذبوهم يضربوهم يخوفوهم يقولوا لهم ده إرهابي ما تسمعلوش ده هيضيعكم كل ده ليه؟ حتى يظل الناس في عبودية للناس فهمتني ليه؟ قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله مضت سنة الله تعالى بأن يسبق الفقراء المستضعفون من الناس إلى إجابة دعوة الرسل واتباعهم وإلى كل دعوة إصلاح، لأنه لا يثقل عليهم أن يكونوا تبعا لغيرهم. الناس أصلا متعودين إن هم تبع للأسياد، فلما يبقوا تبع للعلماء أفضل ليهم، فبالنسبة لهم هم كده تبع وهم كده تبع، فالمسألة مش مؤثرة فيهم. وأن يكفر بهم أكابر القوم المتكبرون والأغنياء المترفون، لأنه يشق عليهم أن يكونوا مرؤوسين. إزاي بعد ما كانوا رؤساء يبقوا هم مرؤوسين؟ إزاي بعد ما كانوا هم حكام يبقوا هم محكومين؟ وأن يخضعوا للأوامر والنواهي التي تحرم عليهم الإسراف الضار، لأنهم عمالين يصرفوا، يعني في مسألة إسراف واعين فيها، تلاقي لابس بدلة تمنها يأكل حي بحاله، يطعم حي بحاله، فاهمني؟ لابس حذاء يجوز شباب المسلمين تمنه، تلاقيه مثلا يروح يتغدى في باريس ويتعشى في بريطانيا مثلا بالطيارة، وممكن يبعت الطيارة تروح تجيب له الجاتو من قصر الإليزيه في باريس في فرنسا وترجع له تاني عشان حفلة، ممكن حفلة بس ولا بارتي يعمله ولا عيد ميلاد ولا حاجة، تلاقي اللحم بيترمي للكلاب والقطط في الشوارع وناس مش لاقية رغيف العيش حاف، فيقول لك لا نتبع الشيوخ والعلماء نتبع الدين عشان ينهونا عن الكلام ده، لا ازاي احنا عايزين نعيش في ده؟ عرفت ليه يرفضوا دي؟ وهم يرفضون ان يخضعوا للاوامر والنواهي التي تحرم عليهم الاسراف الضار وتوقف شهواتهم عند حدود الحق والاعتدال. وعلى هذه السنة جرى الملأ من قوم صالح عن قولهم للمؤمنين منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أنتم مفكرين أن صالح ده رسول جاي من عند ربه؟ قيل أنهم في هذا السؤال، قيل أن السؤال للتهكم والاستهزاء بصالح عليه السلام، ولا مانع من جعله استفهاما حقيقيا أن يسألوهم عن العلم بأنه هل هو مرسل بالفعل من ربه أم أنه ليس مرسل من عند ربه. يعني السؤال بتاعهم يحمل حاجة من الاثنين، إما أن هم بيتريقوا بيستهزأوا بصالح فبيقولوا للضعفاء أنتوا اتبعتوا صالح ليه؟ هو أنتوا مفكرين أنه نبي جد؟ فكرين أنه رسول؟ فإما أن هم بيقولوا هذا السؤال للاستهزاء، وإما أن هم بيقولوا السؤال ده يعني أنتوا فعلا يا جماعة متأكدين أنه هو رسول ولا مش رسول؟ احنا عايزين نفهم الكلام ده صح ولا مش صح. وهذا من جملة استفهامهم، فهكذا يكون استفهاما حقيقيا ان سألوهم عن العلم بانه مرسل لارتيابهم في اتباعهم اياه عن علم برهاني، وتجويزهم ان يكون عن استحسان ما هم يستحسنونه، وتفضيل لهم عليهم واختيار لرياسته على رياستهم. فجمل الفقراء الضعفاء المساكين وقالوا لهم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أنتوا يا جماعة شايفين أن صالح ده رسول جاي من عند ربه فعلا؟ وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف، بيخوفوا مين؟ الضعفاء الفقراء، والاستنكار إيمانهم به. إذا أنتوا بتأمنوا به؟ ده هو رجل عادي بشرا مثلنا مثله، وللسخرية من تصديقهم له في دعواه الرسالة من ربه. ولكن الضعفاء، ركز بقى في الحتة دي، الضعفاء اللي كانوا دوما تبعا وكانوا دوما زيونا للأغنياء والملأ وكانوا دوما يخافون منهم، بص الرد بتاعهم المرة دي قالوا ايه؟ ولكن الضعفاء لم يعودوا ضعفاء، ما بقوش ايه؟ ضعفاء زي الأول. لقد سكب الإيمان بالله القوة في قلوبهم والثقة في نفوسهم والاطمئنان في منطقهم. عرفوا ان المنتقم هو ربنا، عرفوا ان الناصر هو ربنا، عرفوا ان العزيز هو ربنا، عرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر اوليائه على اعدائه، عرفوا ان الله عز وجل وان مكر بهم اعداؤهم فانهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عرفوا كل الحقائق دي فما بقوش خايفين، بقوا متوكلين على العزيز الحكيم، فمش خايفين من الناس، لكن خايفين بس من رب الناس، انهم على يقين من امرهم. فماذا يجدي التهديد؟ وماذا يفيد معهم التخويف اللي كانوا بيعملون ملأ مع الضعفاء؟ يفيد معهم؟ لا يفيد بشيء. فماذا يبدي؟ لا شيء. وماذا تبدي السخرية والاستنكار؟ لا تبدي شيء. فلذلك رد الضعفاء على الملأ الأقوياء وقالوا كما قال في القرآن رب الأرض والسماء، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. أيوة ده هو رسول، وإحنا مؤمنين باللي ربنا أرسله به، وأعلم أفخركم اركبوه. هتعملوا معايا إيه يعني؟ هتموتوني؟ هموت شهيد. هتسجنوني؟ هخلو مع ربي لوحدي بعيد عن الشواغل. هتنفوني في الأرض؟ نفي في الأرض سياحة وتجوال في أراضي الله، وتعرف على بلاد الله وعلى خلق الله، وادعوا بلاد أخرى وناس أخرى. يبقى لذلك، وده كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن حبسوني وسجنوني فسجني خلوة مع ربي. ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري معي قرآني وسنتي. أنا يهمني إيه؟ مش هأثر فيها حاجة. ومن ثم يعلن الملأ عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد لما سمعوا رد المين؟ رد الضعفاء عليهم. لأ الله الله الله، انتوا الضعفاء، انتوا من امتى بقيتوا تردوا كده؟ انتوا من امتى جات لكم الجراءة دي؟ من امتى جات لكم القوة دي؟ من امتى جالكم اليقين ده؟ قالوا لهم لما اتبعنا صالح، لما مشينا ورا ربنا، لما اتبعنا ديننا، عارفين ان لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فرح يبدأ بقى يلجأ معهم الملأ بلهجة تانية اكتر، وهي قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون. احنا كافرين بصالح وبرب صالح وبدين صالح وبيكم، وطالما احنا كافرين بكم يبقى هنعمل ايه؟ هنوريكم النجوم في عز الظهر. هو ده، هنعمل فيكم ونسوي فيكم وكذا وكذا وكذا، على الرغم من البينة التي جاءهم بها صالح وجاب لهم المعجزة، والتي لا تدع ريبة لمستريب. رغم كل ده برضو أنكروا نبوة صالح، وحاربوا المؤمنين مع صالح، ووقفوا ضد دعوة رب العالمين. رغم كل هذا لم يؤمنوا، بل قالوا إننا كافرون بما أنتم فيه. طيب، حبوا إن هم يعرفوا، حبوا إن هم يعرفوا إيه؟ هل صالح ده فعلا رسول ولا مش رسول؟ طب نعرف إزاي؟ عايزين نعمل له اختبار. عايزين نعمل له ايه؟ اختبار. انت مش بتقول يا صالح ان انت رسول؟ اه. طب ايه الدليل على ان انت رسول؟ ما ممكن اي حد يجي يضحك علينا ويكذب علينا ويقول لنا انا رسول، بس احنا بنقول ان انت كذاب وقاشر. اثبت لنا بقى ان انت رسول، ولو اثبتت ان انت رسول هنتبعك زي ما الضعفاء والفقراء اتبعوك. ايه الدليل على ان انت رسول؟ تقدر يا صالح، شايف الجبل اللي هناك ده؟ اه. طيب شايف الصخرة اللي في الجبل دي؟ قال لهم ايوه. قالوا له ايه رأيك، تقدر تطلع لنا من الصخرة دي ناقة انثى الجمل؟ بس بشرط يكون طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا وعندها كذا سنة، وتكون حامل في الشهر العاشر عشراء، وتكون حامل وهتنزل هتولد على طول، وتكون كذا وكذا. يعني قعدوا يوصفوا صفات، لو واحد رايح يشتريها مش هيلاقيها. قالوا له لو جبت لنا دي بقى دلوقتي حالا من الصخرة دلوقتي قدام عينينا نؤمن بيك ونصدق ان انت رسول. سيدنا صالح عمل ايه عشان هي خرجت؟ السؤال الاول، هي خرجت ولا ما خرجتش؟ خرجت المعجزة. طب هو عمل ايه عشان تخرج؟ في حاجة معينة سيدنا صالح عملها عشان الناقة دي تخرج من الصخرة، ايه هي اللي عملها دي؟ مين يعرف؟ ها؟ ماشي، ما هو بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى، بس في حاجة عملها الدعاء دخل فيها، ايه هي بقى؟ محدش بيجاوب. يوم الثلاثة الجاي ان شاء الله بين المغرب والعشاء تجيلي وانا اقول لك ايه اللي عمله سيدنا صالح عشان تطلع الناقة. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الثلاثة القادم رمضان ان شاء الله في رمضان هيبقى معادنا بعد العصر. عندكم انا عشان ما تحسوش بالصيام، نقعد بعد العصر ان شاء الله بساعة، وبعدين تروحوا هيبقى فاضل لكم حوالي ساعة وربع او ساعة ونص على المغرب معايا. تشوفوا انتوا بقى ايه عايزين نقعدها في درس تاني، ممكن نعمل نرد على فتاوى في الصيام واسئلة في الصيام، ماشي، نشرح كتاب عن احكام الصيام، مفيش مشاكل. اللي انتوا هتختاروه ها؟ نعم؟ يوميا. انت طماع قوي، ما عشان في مساجد تانية طب اعمل ايه؟ بس يومين ان شاء الله، اديكم يومين في الاسبوع والمساجد التانية كل مسجد يومين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.